وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمتغناهم بفضل

أجرا فهم من مغرم مثقلون أما عندهم الغيب فهم يكتبون أم الذين كفروا هم المكيدون أم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه